الدعاوي والهناوي الله عسى يا اخواننا ان يوحد صفنا وخذوا تحايا ربكم بها الدعاوي والهناوي الله عسى يا اخواننا ان يوحد صفنا عمان جينا ونعرف سلمنا نوصل سلامك للكويت واغلى اماني شعبنا قابوس يا درة عمان جينا ونعرف سلمنا نوصل سلامك للكويت واغلى اماني شعبنا حقق حلمنا ودام التقت كل القلوب الله يبارك جمعنا السلطنة ويا الخليج جمعني يحقق حلمنا ودام التقت كل القلوب الله يبارك جمعنا يا عزنا يا عزنا يوم انتجمع ذا الخليج اخذوا تحايا السلطنه